بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. Peace be upon you all. تحية لكم ولكنا جميعا في مجموعة الترجمة بمشروع بلغني الإسلام. وأنا والله سعيد بالانضمام إلى هذه المجموعة المباركة، وجزا الله كل خير فضيلة الشيخ شداد، متع الله بالصحة والعافية على هذه الفرصة الجميلة، وكل الإخوة والأخوات بهذه المجموعة المباركة. لو أذنتم لي وأذنتن لي حضراتكم بعض النقاط السريعة. أولا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الآية الكريمة، الآية 33 من سورة حاميم السجدة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وطبعا حميم السجدة سورة من السبع حواميم اللي بتبدأ بغافر وتنتهي بالأحقاف، ومن الأحرف المقطعة عدد 14 حرفا مجموعة في قولك نص حكيم قاطع له سر، أو سينصرك الحق مع طه. فشرف لنا جميعا. وطبعا سميت حميم السجدة لأنها السورة الوحيدة، سورة فصلت في السبعة اللي فيها آية سجدة في الآية 38 38. ربنا يبارك فيكم ويجعلنا وإياكم من أهل هذه الآية المباركة، ويعني نكون من أهل الدعوة. والذي يعمل في الدعوة سبحان الله كيعني أمنا ستنا أم موسى يكابد الله عليها السلام، ترضع وليدها وتأخذ أجر. إحنا بفضل الله يعني نضيف عمرا إلى أعمارنا بهذا العمل المبارك، وجزاكم الله كل خير. معلومات سريعة بس حضراتكم، يعني لو أذنتم لي وأذنتن لي في الترجمة، وعندنا ترانسليشن. طبعا اللغة الإنجليزية لغة مورفولوجيكال لواسقية زي ما حضراتكم تعلموا، اللغة العربية لغة ديريفاتيف، وأي مترجم لازم يكون بايلينجوال. بايلينجوال ثنائي اللغة، لو مونولينجوال ممكن يعمل بروف ريدر مثلا في لغة واحدة، لكن بايلينجوال إن شاء الله يكون كفءا وجمعها أكفاء، أكفاء جمع كفيف، فبإذن الله تعالى يكون كفءا في اللغتين إن شاء الله تعالى. طبعا الكلمة في اللغة الإنجليزية أي كلمة تبدأ بترانس ففيها معنى النقل، زي ترانسفير، ترانس بلانت، أنتوا عارفين نقل الأعضاء وزرع الأعضاء، ترانسليت، conveying the meaning from one language to another. لكن في ترانسليتريشن بنحتاجها كتير في الترجمة الدينية، وترانسليتريشن اللي هو النقحرة. يبقى ترانسليشن اللي هي الترجمة، conveying the meaning from one language to another. النقحرة بقى اللي هي Transliteration، الكتاب اللي كتبه سيبوي أو سيبوي على خلاف النطق، أنتوا عارفين أهل اللغة وأهل الحديث، وهو وضع كتاب الكتاب، وهو تلميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي. سيبوي له كتاب اسمه الكتاب، لو كتبنا الكتاب يبقى دي نقحرة. خلي بالحضراتكم طبعا لو ترجمناها The Book يبقى ترجمة. كذلك مثلا الأرابيزيشن أو الأرابيسيزيشن التعريب، وهكذا. أوكي، يعني الفاكس لما الناسوخ هذا تعريب، لكن لما نكتبه فيبقى النقحرة والإبقاء عليه. كلمات سريعة الله يحفظكم، يعني كلمة لما نيجي نترجم حديث زي ما تفضل أخونا أمجد الله يحفظه حضراتكم، طبعا احنا كلمة حديث ما بنترجمهاش سايينج مثلا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع، وطبعا ثلاثة هنا تبقى مؤنث لأن نوع مذكر، والعدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا من ثلاثة لتسعة، لقوله تعالى في سورة الحاقة: سبع ليال وثمانية أيام حسومة. فترجمة حديث حضراتكم، احنا عندنا السنة القولية زي الحديث الأول في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، وحديث جبريل: بينما نحن جلوس وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. وراوي الحديث في الحديثين اللي هو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، دي سنة قولية. في سنة فعلية، حديث سيدنا عثمان في وصف الوضوء، سيدنا جابر بن عبد الله في وصف الحج. في سنة تقريرية، أن الشيء يحدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيبتسم أو يصمت. وعندنا قاعدة أصولية في أصول الفقه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فاللي يجمع هذا إحنا بنترجمها tradition، prophet's tradition، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني مصطلح. والأولى حضراتكم أنا أفضل النقحرة، يعني نقول حديث وprophet's tradition، وبعد كده حديث يعرفها بيت باي بيت القارئ غير العربي، ده نون عرب سبيكر، وبعد كده يعتاد عليها بعد ما نوضحها في أول مرة. يبقى الترجمة اللي هي يعني prophet's tradition. عندي كمان كلمة حضراتكم آية وصورة أنا أفضل الإبقاء عليها من ناحية النقحرة، آية وصورة، لأن آية بنترجمها فيرس، وفيرس يعني عندنا شعر وبيت من الشعر، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كذلك سورة لما بنترجمها تشابتر، فأنتوا شابتر تشابتر يعني فصل في رواية وهكذا. فالأولى في إيه؟ يعني في البداية ممكن نقبل هذا، لكن بعد كده نثبت المصطلحات على النقحرة في آية وصورة وهكذا. عندي كلمتين كمان بودي. طبعا النقحرة يعني انتوا عارفين، لما اقول ان شاء الله God willing او دي في ديوفلنت والاصل لاتيني، لكن دخلت القاموس ان شاء الله، وكلمات كثيرة دخلت القاموس بفضل الله، والناس تدخل في دين الله افواجا. عندي كلمة كتير قوي، يعني اخواننا واهلينا اللي بيدخلوا في الاسلام ربنا يتقبل منا ومنهم ويثبتنا واياهم على الاسلام وعلى الحق. عندنا قاعدة يعني convert و revert، عايز أوضح الفرق بينهم. convert و revert، convert طبعا عندنا قاعدة صوتية حضراتكم أنتم تعلموا، أنتم ربنا يبارك فيكم. convert شخص غير دينه أو يغير دينه. وأنا كان لي يعني أخ صديق مهندس أمريكي ربنا يمتعه بالصحة والعافية، وكان داعية أسأل الله، وهو ما زال إن شاء الله تعالى في مركز توعية الجاليات بأبها، من يعني يعرفه يبلغه مني السلام، الأخ يحيى جورج ماكسويل. وهو وغيره كثر يعني كان يعترضوا على كلمة كونفرت. إحنا كونفرت أو كونفرت طبعا القاعدة الصوتية الداي سيلابيك، عندنا البارسنج والديكلينشن الإعراب في اللغة الإنجليزية، أي أني داي سيلابيك ووردز، داي سيلابيك وورد If it is both a word, a verb and a noun. If you stress the first syllable, it's a noun. If you stress the last, it's a verb. يبقى convert و convert. revert, revert. طبعا الأفضل revert، لأنه convert شخص غير دينه، لكن revert تحقيقا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فكان أخي يحيى ربنا يجمعنا به في الجنة إن شاء الله تعالى، وفي الدنيا على محبته، وفي الآخرة في مستقر رحمته، كان يقول: call me revert. إحنا revert. وطبعا واضح الفرق، revert شخص عاد إلى دينه الأصلي اللي هو دين الإسلام بفضل الله. فناخد بالنا من هذا، الله يحفظكم يا رب. الترجمة حضراتكم بقى زي ما تفضل أخي أمجد حفظه الله، أنا بحيي لفضيلة الشيخ شداد على في الحقيقة إلغاء فكرة الفرق وهكذا، واحنا كلنا أسرة واحدة، ربنا يمتعه بالصحة والعافية ويمتعكم جميعا بالصحة والعافية. وأنا الأخت الله يحفظها منة الله حفيدة عائشة ربنا يبارك فيها، لما بدأت بالرسالة إلى نصراني وهي أكملتها، الله يجزيها كل خير ويشفي ولدها. الأخت هالة بتبذل جهد مبارك وربنا يجعله في ميزان حسناتها إن شاء الله تعالى. وبهذه المناسبة الله يبارك فيكم في الشبهات، وأتمنى أن حضراتكم جميعا يعني تنصتونا إلى هذا، ربنا يسعدكم وتدلوا بدلوكم في هذا. الشبهة في الحقيقة اللي مع أختنا هالة ربنا يبارك فيها تشالنجينج خالص، وهي لغوية. وأنا أشعر يعني أنا حضراتكم كنت فيزيتنج سكولر في جامعة إنديانا بنسلفانيا، درست في سان فرانسيسكو ستيت يونيفرسيتي في فيرفيلد كونيتيكت، أي واز أولسو إن كندا، بريتن، انديا، يعني اختلطت بالإيه بفضل الله سبحانه وتعالى. في القضية إيه؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: رحم الله قوما أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطل بهجره وتركه. فالقضية الشبهات طبعا مع كل احترامي لحضراتكم، يعني الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. الشبهة ممكن تكون واضحة في المعنى وكده. أخويا الأستاذ أمجد الله يحفظه ذكر أنه فعلا أحيانا النص العربي يحتاج إلى ترجمة إلى العربي، عربي عربي، أرابيك أرابيك، زي قاموس معجم لسان ابن العرب لابن منظور المصري، المحيط للفيروزابادي، مختار الصحاح للجوهري، قاموس عربي عربي حضراتكم. فنعرضها على لجنة حضراتكم. إنه وأنا بهذه المناسبة زرت مجمع الملك فهد عليه رحمة الله لطباعة المصحف الشريف، وطبعا النسخة اللي بتوزع عندهم ربنا يبارك فيهم، حضراتكم الدكتور تقي الدين الهلالي والدكتور محسن خان الله يكرمهم ويجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأوضحت هناك هذه وجهة النظر، انه في الحقيقه الترجمه مع كل احترامي وتقديري، وفي ترجمات عبد الله يوسف علي، ترجمه محمد مرمود يوق بكتال، ترجمه غالي، ترجمه كثير حضراتكم، ترجمه الدكتور محمد عبد الحليم، كثير الترجمه ترجمات. لكن وددت ان يؤخذ بهذا، وباذن الله تتواصلوا مع القائمين على مجمع الملك فهد الله يحفظهم، يا ريت نبلغهم هذه، انه نفسي في لجنه مئويه تعمل على ترجمه الايه، على ترجمه المصحف او المصحف صحيحان، انه المية دول يكون منهم متخصصون في النحو، في العربي، في التفسير، في البلاغه، في ويبقى في اللجنه بعد ذلك 5 نيتيف سبيكرز مثلا امريكان، ممكن فضيله الشيخ يوسف استس، ممكن 5 بريطانيين منهم فضيله الشيخ يوسف اسلام خير وحدكم، وهكذا. او ليه نترجم ونعرض عليهم نشوف اللغه، انتم عارفين هي نيتيف سبيكرز عندهم. اذا واحنا بنترجم لقينا اي مشكله نعرضها في التفسير، المقصود هنا ايه، واللجنه المئويه في تخصصات شتى نوصل باذن الله. يعني برضو بهذه المناسبه اقول لحضراتكم انه مثلا ترجمه محمد مرمد يوق بكتال، وهو كان قس سبحان الله، والده قس وهو ربي على انه ربنا هداه الاسلام وترجم الاسلام ذا نوبل القران، تجد خطا عجيب الشكل، هو خطا مطبعي في حرف واحد في ترجمه الايه 34 من سوره المؤمن اللي هي سوره غافر، وهي اول سور الحواميم وعدد اياتها 85 ايه. الله سبحانه وتعالى يقول في الايه 34 هنا خبر حضراتكم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. طبعا احنا بنترجم معاني القرآن حضراتكم، والترجمة ليست قرآنا. عندنا الآية 88 من سورة الإسراء وعدد آياتها 111، وفي آية سجدة في الآية 109، وهي سورة معروفة بسورة بنو إسرائيل، الآية 88: قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كذلك الترجمة، والترجمة ليست قرآنا مهما عملنا، احنا بنحاول ننقل المعنى السطحي. احنا بنترجم بقى معاني القرآن، بنترجمها بلغه الميديفال انجلش عشان جلال اللغه وجمال اللي، وطبعا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فعندنا طبعا في الميديفال انجلش يي واي اي يعني انتم، يي سيد، ودي المفروض تبقى واي اي. تخيلوا حضراتكم هي مكتوبه خطا مطبعي هي، فلو هي سيد يبقى عائده الى سيدنا يوسف، وحاشا لله يبقى كده كانه اخر الانبياء سيدنا يوسف حاشا لله. ومعلوم من الدين بالضروره انه خاتم الانبياء والمرسلين هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان الطائفه الاحمديه غلوا ميرزا غلام احمد حسبنا الله ونعم الوكيل، وهم لا يتبعون الاسلام باي يعني شيء، ويفسرون خاتم بمعنى الحليه، وهم خرجوا عن المله وهكذا. فالايه هنا اذكر اني كنت في نيوكاسل تبعه 3 ساعات، وهنا نقول 3 ساعات كما قلت لحضراتكم بالقطار عن لندن. وسبحان الله كنت ألقيت يعني درسا باللغة الإنجليزية في المركز الإسلامي هناك بنيوكاسل، فأحد الإخوة الله يحفظه بريطاني طلب مني أن أحادث أهله عن الإسلام والأهل في اللغة الزوجة. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 29 من سورة القصص طسم: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي آنس من جانب الطور نارا. هنا يعني أن أحادثهم عن الإسلام، وسبحان الله فوجدت معهم لما زرتهم، ربنا يكرمهم ويثبتهم على الإسلام إن شاء الله تعالى، فكان معي دكتور مهندس وبيقول لي يعني نقول لهم يعني نبدأ يعني، فقلت له ليست ندوة ولا شيء، الناس عازمنا يعني ربنا يبارك فيهم دعونا. فأذكر أنه كان معهم المصحف أو المصحف اللي هو الترجمة هنا ترجمة. فبالمناسبة يا ريت تنبهوا على هذا الله يكرمكم، الطبعة القديمة في صفحة 237 أنا صلحتها كده بالقلم اللي هو بدل الإتش يبقى واي، السطر الأول في الصفحة، أنتوا عارفين صفحة 237. بالمناسبة النسخة اللي بتوزع دلوقتي في مكاتب توعية الجاليات بالمملكة بلاد الحرمين الشريفين حفظها الله، تجد حضراتكم أنه في صفحة 483، يا ريت ينبه عليها أنه الخطأ ما زال موجود، اللي هو بدل يي بدل هي تبقى يي، قلتم مش قال. اوكي، فالترجمه انتوا عارفين وخصوصا في الترجمه الدينيه يا اخوه عايزه متابعه شديده والتدقيق. وانا يسعدني في الحقيقه قرار فضيله الشيخ شداد الله يحفظه بالغاء موضوع الفريق، وان شاء الله تعالى كلنا يعني اسره واحده، والانتقال من شخص الى اخر في حاله الظروف، واحنا كلنا بفضل الله. وانا يسعدني جدا ان اعمل في البروف ريدنج في التدقيق، وايضا في الترجمه متى ما احتجتموني ان شاء الله تعالى انا تحت امركم، واسال الله ان يتقبل مني ومنكم يا رب، ويرزقني واياكم الاخلاص والقبول ان شاء الله تعالى. بالنسبه بس لحضراتكم بقى بالنسبه للشبهات، انا وددت في الحقيقه يعني انتوا عارفين في الدعوه علمنا طبعا جزاكم الله كل خير، وكانت النيه انه يجمع في كتاب مثلا وهكذا. الشبهه اللي بتتعامل معها اختنا هاله تحديدا ربنا يبارك فيك لغويه، يعني حضراتكم واضحه في حضراتكم وناقشت ورد عليها من قبل علماء افذاذ خير حضراتكم وهكذا. فهي زي ما قال اخويا امجد الله يحفظه، يا ريت انه اذا كنا حتى ان نتعامل معه يبقى تبسيط، والا ايضا اذا تاكد لنا الشبهه لغويه فانتوا عارفين حضراتكم الايكوفالنس ثيوري في الترانسليشن. القضيه هنا ان كل لغه ليها خصوصيه، فقد تكون لغويه الشبهه عندنا موجوده في اللغه العربيه، لكن لما نيجي نترجمها بتصرف وكما يبقاش فيه شبهه، وكاننا بالترجمه نثير شبهه عند الايه، كانني وانا ادعو، طبعا راي الله ثم لحضراتكم، كاني وانا ادعو واتكلم، واحنا علمنا ان احنا نتكلم عن الخير ونتكلم عن الشر، مع ان طبعا سيدنا حذيفه رضي الله تعالى عنه كان يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، لكن هو طبعا رضي الله تعالى عنه وجمعنا الله واياه في الجنه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا هنا هنا مع الفارق حضراتكم، انا ممكن كداعيه ربنا يتقبل منه اقعد اتكلم عن الفساد والفسق والاماكن اللي بيرتكب فيها كذا، الاقي واحد يقول لي اديني العنوان يا فضيله الشيخ، قالوا حضراتكم وكأني هنا أدعو إلى. فإذا أذنتم لي يعني نراجع الشبهة إذا كان فعلا حضراتكم، لأنه أنا أشعر أنها الشبهة لغوية. وطبعا لما أختنا هالة الله يحفظها سألت كلمة سؤالات وردة هنا، سؤالات موجودة في قاموس المعاني حضراتكم، لكنه الكلمة أوبسوليت، أوبسوليت مهجورة حضراتكم، طبعا في أسئلة وفي تساؤلات وفي وهكذا. أيضا يتمحض، دي بحثت عنها كثيرا، أقرب كلمة لها يقول لك محض، محض مثلا بمعنى مجرد، لكن المعنى في الحقيقة محتاج ترجمة من العربي إلى العربي وهكذا، وبحثت عنها كثيرا في الحقيقة يعني دون جدوى يعني في خلال حضراتكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عندنا مثلا كرول وعندنا كريب خلال حضراتكم، لما الدبيب وطبعا يعني الدابة التي تدب على الأرض وهكذا، احنا بنبقى محتاجين يعني انا اتصور انه لو نقلنا الشبهة دي تحديدا الى اللغة الإنجليزية يعني لا تكون شبهة هنا ان شاء الله تعالى. فبودي يعني ربنا يبارك فيكم ان احنا نركز عملنا، طبعا ده الامر معروض على حضراتكم جميعا وفضيلة الشيخ شداد متعه الله بالصحة والعافية، إنه إحنا نعمل على إظهار محاسن الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، ونتكاتف بفضل الله من أجل هذا إظهار محاسن الإسلام والكلام عن اللي، وحتى وإحنا بندعو غير المسلمين لا يعني نلقي عليهم مثلا، أنت عارف حضرتك كثير منهم ما ليسوا متخصصين في دينهم ولا يعرفوا حاجة، لو ما نقعد فنحن نتكلم عن محاسن ديننا بفضل الله وندعوهم إلى، وكثير في هذا الأمر ربنا يبارك فيه. أتمنى إنه بإذن الله تعالى يؤخذ في الاعتبار إن الشبهة إن النص يراجع لغويا في الأول إذا كان فعلا يعني فيعاد يعني إن شاء الله قبل إعطائه، لأنه فهم النص يعني أكثر من نصف الترجمة بفضل الله، مجرد فهمه، وإذا لم نفهمه فلن إيه، ربنا يبارك فيكم، وأنا أطلت على حضراتكم، وأنا والله جزاكم الله كل خير، وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله تعالى، وأنا يعني يسعدني التعاون بإذن الله تعالى بشتى ضروب التعاون بإذن الله. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير وعلى المحبة، وفي الدنيا على محبته، وفي الآخرة في مستقر رحمته ودار كرامته مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع سيد الأولين والآخرين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.